في القسم الثاني وهو قسمة المنافع. إذن المؤلف الآن انتهى من قسمة الرقاب التي لها أعيان، لأن القسم إما أن تكون في الأعيان وإما أن تكون في المنافع. والبيع كما عرفنا أيها الإخوة أيضا كيف نفصله على الإجارة؟ البيع إنما هو مبادلة مال بمال، والإجارة إنما هي بيع المنافع. فالبيع تشتري هذه الدار وتدفع ثمنها فتكون ملكا لك، والإجارة إنما تستأجر هذه الدار لمدة معينة فتكون قد ملكت منافعها خلال تلك المدة، وينتهي ملكك لها بانتهاء مدة الإجارة. إذن هنا قسم هذه إلى قسمين. القسم الأول تكلم عنه فذكر فيها الربا، عروض التجارة، المكيلات والمطعومات. والقسم الثاني جعله في ماذا؟ في المنافع. إذن هما قسمان متعادلان، الأول في الرقاب ما له أعيان، والثاني يتعلق بالمنافع، وسيتكلم عنه المؤلف بما يعرف بالمهايئة. ما معنى المهايئة؟ يعني يتهايئان، يصطلحان، يتفقان على أن تكون المنفعة في يد أحدهما فترة وفي يد الآخر فترة أخرى، أو ربما يتفقان على استخدام المنفعة في وقت واحد إذا كانت تتحمل ذلك كدار كبيرة. قال: فأما قسمة المنافع فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم، ولا يجبر عليها من أباها. ولا يجبر عليها، وهذا هو مذهب الشافعي. وهنا استغرب المؤلف، يعني أغفل ذكر الأئمة الآخرين. ولا يجبر عليها، هذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. ولا تكون القرعة على قسمة المنافع، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأيضا مالك، ما ذكر أيضا مالك هنا، وذهب أبو حنيفة ومالك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع وأيضا مالك. إذن قسمة المنافع بالنسبة للإجبار وعدمه على قسمين، فالإمامان الشافعي وأحمد يريان أنهما لا يجبران عليه، وأبو حنيفة ومالك يقولان بالجبر عليهما. لماذا؟ انعكس الأمر، يعني هم استدلوا الذين قالوا بالجبر عليها بحديث لا ضرر ولا ضرار، لأنهما يعني الحنفية والمالكية يقولون لو طلب أحد الشريكين قسمة المنافع فأبى الآخر إنما أضر بصاحبه، وقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. الشافعية والحنابلة يقولون المهايئة إنما هي معاوضة، والمعاوضة لا تكون واجبة، أصلها البيع أي قياسا على البيع. فكما أن الإنسان لا يجبر على البيع ولا على الشراء، كذلك أيضا لا يجبر على المنافع. فيه قضية أخرى لم يشير إليها المؤلف تتعلق بهذا وهي مهمة: لو اصطلح واتفق على المهايئة ثم طلب أحدهما القسمة، فهل تبطل هذه القسمة؟ بمعنى تنتقض وينتقل إلى القسمة، يعني هل تبطل قسمة المهايئة؟ بمعنى تنتهي وينتقل حينئذ إلى القسمة المعروفة التي هي قسمة الإجبار أو لا. أبو حنيفة انضم إلى الشافعية والحنابلة في هذه، فقال بقولهم بأنه لا، بأنها تنتقض هنا، ومالك يرى أنها لا تنتقض لأنه يرى أن ذلك أمر لازم قام على الإجبار، فينبغي ألا تحصل قسمة حتى تنتهي المدة التي اتفق عليها. إذن أبو حنيفة لم يوافق مالكا مع أنه يرى أن المهايئة إنما تقوم على الإجبار، لكن رأى أنه إذا طلب أحدهما القسمة وهي الأصل التي هي قسمة فضل اشتراك، رأى أنها هي الأصل، والمهايئة إنما هي طارئة، فالرجوع إلى الأصل أولى، فعاد لموافقة الشافعية والحنابلة. قال: وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة. ما هي المهايئة؟ أن يترك كل واحد منهما العين في يد أخيه مدة معينة، وهذه على نوعين: لأنها قد تكون بالزمان وقد تكون بالمكان، يعني المهايا قد تكون بالزمان وقد تكون بالمكان. المؤلف قال قد تكون بالزمان أو بالأعيان، ويقصد بالأعيان هي الأماكن. أنا أوضح لكم عن طريق المثال كيف تكون بالمكان. دار واسعة اصطلح تهايأ على أن يستخدمها، يبقى أحدهما في جانب منها والآخر في جانب آخر، هذا أيضا جائز عند العلماء. أو حائط في جانب منه مبنى وآخر مبنى وفيه أرض بيضاء، فاصطلح أي تهايا على أن يأخذ كل واحد منهما، اتفق على أن يستغل كل واحد منهما المبنى فيسكن فيه وأن يزرع الأرض ويأخذ غلته، أيضا هذا جائز. وأحيانا يكون بالزمان، دار لا تكفي لسكن أكثر من عائلة فيتفقان عليها على أن يسكنها هذا فترة معينة، فإذا منتهت كشهر مثلا يأتي الآخر ويسكنها، أو دابة يأخذها هذا شهرا، أو سيارة ويعود الآخر ويأخذها، وهكذا. هذا معنى المهايا، قد تكون في الزمان وربما كانت في المكان، وهذه جائزة شرعا في إجماع العلماء عليه. قال أما قال وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة، وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان. يعني المهايئة يقال هيئ الشيء يهيئه، كأن كل واحد منهما هيئ لصاحبه ومهد له أن يستفيد من هذه الدار أو هذه السلعة فيستفيد من منافعه، ثم إذا منتهى تعود إلى صاحبه ويستفيد منه. هذا إنما هو أمر جائز في هذه الشريعة وليس فيها ما يمنع. قال أما قسمة المنافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة، يعني بالأزمان يعني مدة فترة معينة، وسنتغير أنه أيضا سيتوسع في مذهب مالك وسيذكر الخلاف الوارد في المذهب بالنسبة للمدة. أما الآخرون من الأئمة فإنهم أطلقوا ذلك، حتى إذا جئت إلى مصطلحاتهم تجد أنه له أن يسكن هذه الدار مدة سنة ثم يسكنها مثلا شريكه، فأولئك أطلقوا، وعند المالكية ترون الكلام الذي ذكره المؤلف. قال أما قسمة المنافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه. وهذا أيضا أيها الإخوة تيسير على الناس، لأنه لو وجدت مثلا دار بين اثنين وأراد كل منهم أن يسكنها، نفرض أنها مثلا دار بمكة، قد لا يجتمعان في وقت، فهذا يأتي فترة ويستخدمها وهذا فترة ويستخدمها، أو كل منهما عنده بستان يمكث في فترة وفي هذه الدار فترة. فكان الناس فيما مضى هكذا، تجد أنهم يعيشون فترة في البساتين، إذا كان مثلا وقت وجود الثمار تراهم يعيشون في بساتينهم، وعندما تنتهي في الشتاء يتحولون مثلا إلى الدور، وهكذا. فهذا أمر مصطلح عليه، وهذا أمر تعاوني، وفيه خير للطرفين معا، وكل منهما يستفيد. وسيأتي الكلام أيضا في غلة الأرض، هل لكل واحد منهما أن يأخذ غلتها فترة؟ سيذكر الخلاف عند المالكية، والجمهور أيضا يرون أن ذلك جائز. قال وأما قسم الأعيان، وأما قسم الأعيان بأن يقسم الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة. كما قلت لكم دار واسعة جدا يضعان فاصلا بينهما، فهذا يسكن في شمالها وهذا في جنوبها، أو هذا في شرقها وهذا في غربها، وهكذا. هذا جائز لأنها تصلح للاثنين معا. والرقاب باقية على أصل الشركة. وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض لاغتلال أو لانتفاع. للاغتلال أو الانتفاع، ما معنى للاغتلال؟ لأخذ غلتها، كان يكون حائط فيأخذه إنسان فترة يسكن فيه ويزرع فيه ويأخذ الغل من الثمار، ثم يأتي الآخر يعقبه ويعمل ذلك أيضا. هذا أيضا فيه تيسير لا شك. قال مثل استخدام العبد وركوبه. طب يسأل سائل فيقول لماذا لا نقول لأن ليس كل الناس عنده قدر أن يشتري مزرعة مستقلة وأن يشتري بيتا مستقلا. إذن هذا أيضا فيه نوع من التيسير للناس. مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض. أيضا المملوك كل واحد منهما يستخدمه، يأخذه في مزرعته في عمله الخاص فترة معينة ثم ينتقل للآخر أيضا فترة معينة. وكذلك الحال بالنسبة للدواب يستفيد منها أيضا. وزراعة الأرض، وذلك أيضا فيما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول، يعني عام، سواء كان ذلك مما يقبل النقل والتحويل أو مما هو ثابت كالأراضي. قال رحمه الله: وأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك رحمه الله وأصحابه في المدة الكثيرة، ويجوز في المدة اليسيرة. يعني المالكية يتحرون في ذلك ويقولون ينبغي أن تكون المدة يسيرة محددة. مالي الجمهور يقول لم يرد نص في ذلك، ما جاء دليل يدل على أن المدة محددة، وإنما هذه المهاية اصطلح عليها العلماء لما فيها من المصلحة للطرفين، فكل من الطرفين يستفيد ويجني الثمرة في ذلك، سواء كان مسكنا يقيم فيه أو عرضا يستغلها أو يقيم فيها أو دابة يستخدمها فترة أو مملوكا أيضا يقوم بعمل عنده كبناء أو أيضا حرث أو زراعة أو في أمور التجارة أو غير ذلك. فالفائدة قائمة هنا، ولما لم يرد دليل يحدد المدة فقالوا هذا يرجع إلى ما يصطلحان عليه. قال: وذلك أيضا، قال: وذلك بالاغتلال والانتفاع. وأما فيما لا ينقل ولا يحول فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد، وذلك في الاغتلال والانتفاع. يعني المالكي يفرقون بين الأراضي الثابتة المستقرة أو كذلك الدور، فهذه أمور لا تنقل، فهذه لا مانع أن تكون المدة فيها طويلة، لكن الأشياء التي تنقل مثل الحيوان وكذلك المملوك الذي يتنقل وغير ذلك هذا ينبغي أن يقيد بمدة ليست بطويلة. ولما كان المالكي أيها الإخوة دائما يعنون بالمصالح المرسلة وكذلك ما يعرف بالقياس المرسل الذي نبه إليه المؤلف قبل ذلك، تجد أنهم يكثرون الفروع في هذا الجانب، يبنون مسائل على المصلحة. أما الجمهور فإنهم قالوا لا تحديد في ذلك، لم يرد دليل شرعي يحدد ذلك، وهي أمور قامت على المصلحة فلا ينبغي أن تقيد. لكن أيضا أمور لم ينبه لها المؤلف، ربما يأتي هذا فيستخدم الدار فترة فلما تأتي فترة الآخر تنهدم، أو يأخذ الدابة فترة ثم لما يأتي زمن الآخر تموت، وهكذا بالنسبة للمملوك. هذه أيضا تكلم عنها الفقهاء في كتبهم وبينوا بأنه يرجع إلى صاحبه فيما استفاده. قال: واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال، فقيل اليوم الواحد ونحوه، وقيل لا يجوز ذلك، وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد. وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة أيام، وقيل في الشهر وأكثر من. هنا أيضا من الأمور التي قد ترد في هذا المقام وجود شيء من الجهالة، لأن هذا قد يأخذ الدابة فيستخدمها فترة أطول وهذا فترة أقل، أو سيارة فهذا يعمل عليها ساعات طويلة وهذا ساعات أقل، لكن العلماء يتجاوزون عن مثل هذه الأمور. نعم. وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام، وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا. وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمن وهذا دارا تلك المدة بعينها التي قلنا المهيئة بالمكان، يعني دار لا تستوعب الاثنين معا، فيأخذها هذا فترة يسكن فيها أو دكان يأخذه يبيع فيه فترة، ثم يأتي ذاك فيأخذه نفس المدة التي اتخذه أيضا فيها هذا. أيضا قد تختلف المواسم كما ترون، كما هنا فتجد أن مثلا في موسم الحج تتحرك الأسواق ويكون هناك البيع والشراء أكثر، فينبغي أن تراعى أيضا مثل هذه الأمور، يعني ما يأخذها واحد فترة مثلا يكون في السوق ركودا إن كان المكان للبيع، أو حتى أيضا إن كان يريد أن يؤجر أي يستغلها، يعني هذه أمور لا بد أن تراعى في هذا المقام. لكن لو أخذها سنة وهذه هي مزايا المدة الكاملة، يبقى التعادل قائما بين الاثنين. فقيل قال: وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمن وهذا دارا تلك المدة بعينها، فقيل يجوز في سكن الدار وزراعة الأراضين، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمن اليسير. وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان، هذا هو الأولى وهذا هو الذي أخذ به أكثر الفقهاء. ينبغي أن تكون مدة، لكن لا تكون المدة بشكل يطول جدا، فهي أمور بنيت على المصلحة فينبغي أن تراعى فيها، خشية أن تهلك مثلا هذه السلعة، وبخاصة كما ذكر المالكية فيما يتعلق بما ينقل. أما الأمور الثابتة كالدور وغيرها فهذه من المعروف أنها تعيش فترة طويلة، وكذلك المزاد. وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان. قال رحمه الله: فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة، وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام. الآن الباقي أمور واضحة، يعني ليست بالأمور التي مرت، وسبب ربما يعني عدم وضوح بعض الأشياء تعمق المؤلف في مثلا مذهب المالكية ومناقشته لبعض الجزئيات التي تكون واضحة في المذاهب الأخرى، أو أنه لو أنه أوجز وسلك الطريق الذي كان يقوم فيه على الترتيب والتقسيم البديع الذي كان يسير عليه في أكثر المباحث التي مرت.